بيمتنع عن انه يطعم بعض الاصنام، وبالتالي ممكن الانسان يقول انا لن اكل ذلك الطعام، نقول يا ترى بيحرمه؟ لا، لكن هو امتنع عن ذلك الامر، انتفع يعني امتنع ان هو ينتفع به، انتفع به. لذلك قال البعض وهذا التحريم تحريم امتناع عن الانتفاع بها، او بالعسل لو كانت في قصه ماريا يبقى امتنع عن الانتفاع بها، او لو العسل امتنع عن الانتفاع بالعسل. لا تحريم اعتقاد بكونه حراما بعدما احل الله عز وجل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الانتفاع بذلك مع اعتقاده ان ذلك حلال، زي قصه فاطمه رضي الله تبارك وتعالى عنه، يبقى عارف ان ده حلال، لكن انا كشخص كده مش هناكل ولا نطعم ذلك الامر. قلنا كان السبب ان هو لما قالت له حفصه وقالت له عائشه اني اجد منك ريحه مغافير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد عليه ان يوجد منه الريح، كان يشتد عليه كما ورد في بعض الروايات، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه ان يوجد منه الريح، ان يشم منه اي رائحه ممكن تنفر الذي امامه، وخاصه هو النبي صلى الله عليه وسلم، والكل بيحتاج اليه، وايضا يطرحون عليه المسائل، والتشريع لا يعرف الا من قبله. وبالتالي نقول يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بيمتنع عن هذه الأطعمة التي من الممكن أن تصدر منها أي رائحة، قلنا لأنه أساسا يناجي من لم تناجه، وكذلك أيضا هو مطالب أن بيسأل ويجيب، وأيضا معرض لهذا البلاغ، فبالتالي كان يمتنع عن أمثال هذه الأمور. فلما حرم ذلك يبقى حرم حرمته أن ينتفع بذلك، ليس هو التحريم لما أحل الله تبارك وتعالى. ونرجع كلام الذي الله سبحانه وتعالى عن هذه الرواية وعن أحكامها إلى المرة القادمة. نكتفي ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.